إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه المعروف عن الشبهات وحمى الرحمن تبارك وتعالى، قال: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. ففي صدرك قطعة لحم صغيرة تنبض بالحياة، هذه المضغة اللحمية إن وقر فيها الصلاح فإنها ستنبض بدم ممزوج بهذا الصلاح، وسيظهر الصلاح نوراً وضاء وعملاً صالحاً على الجسد. وإن اسودت هذه المضغة اللحمية بقطع الفساد المظلمة فإنها ستنبض بدم أسود مدلهم بذلك الفساد، وسيظهر هذا الفساد على الجوارح. إذن لا يمكن أن يكون القلب صالحاً والجسد فاسداً، ولا يمكن للقلب أن يكون فاسداً والجسد صالحاً، ولا يمكن للقلب أن يكون موحداً لله تعالى مع كون الجسد مشركاً يتوجه بالعبادة والطاعة لغير الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يكون الجسد موحداً مع كون القلب مشركاً. ومن قال لك الإيمان في القلب وتراه مشركاً بالله تبارك وتعالى، يدعو غير الله ويسجد لغير الله ويطيع غير الله ويتحاكم لغير الله فهو كاذب دجال، فالعمل الظاهر دليل على الباطن، والعمل الباطن دليل على الظاهر. فكذب أهل الإرجاء والتجهم المرجفون، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أن للجسد عادات أو أعمالاً وعبادات وقربات وطاعات لا يتوجه بها أو لا يتوجه بها إلا إلى الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن تصرف هذه العبادات والأعمال الظاهرة لغير الله تعالى، فإن للقلب أعمالاً وقربات وطاعات وعبادات لا يتوجه بها إلا إلى الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن تصرف لغير مولانا العظيم الجليل تبارك وتعالى. تقدس اسمه وعلى قدره وعظم جنابه، رب العرش، رب العرش العظيم وإله السماء العالية والأرض المبسوطة خالق الأولين وبارئ الآخرين. عن أنس بن مالك أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها. فليس المهم أن تعرف علامات الساعة، ولكن المهم أن تعرف ماذا أعددت لهذه الساعة. قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة. هذه أعمال ظاهرة. نعم، ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل قلبي باطني. قال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. إذن هي أعمال القلوب العظيمة الجليلة، من توجه بها إلى غير الله تبارك وتعالى فكأنما توجه بالصلاة إلى غير الله تعالى. فهذه الأعمال القلبية هي التي تنعكس على البدن، فيظهر ما في القلب على الجوارح. ولا تسمع لأولئك الذين يفصلون بين القلب والجسد، فيظهر الجسد الشرك ويقول لك: الإيمان ما زال يعمر قلبه، كذب وخاب وخسر في الدنيا والآخرة. نعم إخوة الإسلام، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عنها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا شركاء يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، فالمؤمن يحب الله حبا لا تزعزعه الجبال، فيبقى قلب المؤمن يرتقي في حب الله تعالى درجات تلو درجات، حتى ترى ذلك القلب يرمي بالبدن في معمعات الحروب في سبيل الله، لا يبالي في حب الإله على أي جنب يقتل. فللمشتاقين للقاء الله جراح في قلوبهم لا يداويها إلا جراح أبدانهم ودماء شرايينهم التي تسيل على جلودهم أنهاراً من مسك وطيب. نعم، الخوف من الله وخشيته والوجل منه والرهبة أن تخاف الرب تبارك وتعالى بما يليق به وبقدره تبارك وتعالى، خوف وفزع ممزوج بالتعظيم والحب والذل لله تعالى. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فرتب صحة الإيمان على إفراد الله تبارك وتعالى بالخشية. قال تعالى: وإياي فارهبون، أي لا ترهبوا غيري. الرجاء والرغبة تدور حول الترجي والسؤال والطلب والابتهال والتضرع، فلا يسأل إلا الله، ولا يتضرع إلا إلى الله، لا يبتهل إلا لله تبارك وتعالى. من سأل الناس ذل، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. من سأل الناس ذل، ومن سأل الله وحده عز. الاستعانة أن تعتمد على الله مع الثقة بتوفيقه ومنه وعطائه وقوته تبارك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نستعين إلا بك يا ربنا تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. من سأل الله ورجاه واستعان به عز، ومن سأل أمريكا ورجاها واستعان بها ذل. نعم، من سأل الله ورجاه عز من سأل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وصندوق النقد ورجاهم ذلة؟ هذه هي لا إله إلا الله. كيف ترجو وتسأل وتستعين بغير الله تبارك وتعالى؟ والله فوقك وفوق غيرك من الناس والأمم والحضارات والدول. نعم إخوة الإسلام، فالله قاهر وأمريكا مقهورة بأمر الله. الاستعاذة تلوذ وتلجأ إلى الله وتعتصم بالله تبارك وتعالى وتتحرز وتتوقى من الشر، لكن بمن؟ بالله تبارك وتعالى. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. نعم الاستغاثة، وما أدراك ما الاستغاثة؟ يا ملهوف، يا مصاب، يا كثير، أفلا تعلم أن مغيث اللهفات هو الله تبارك وتعالى؟ أفلا تعلم أن جابر الكسر هو الجبار تبارك وتعالى؟ أفلا تعلم أن المقيل للعثرات هو الله تبارك وتعالى؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربك بربكم، إذ تستغيثون ربكم. أي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابتك استغثتم بالله في بدر فاستجاب لكم؟ أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الخشوع أن تذل لله وحده بقلبك وبصرك وصوتك، والخضوع أن تذل لله ببدنك وجسدك. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. التوكل أن تفوض إلى الله أمرك وأن تعتمد على الله في كل شأنك. ما خاب من توكل على الله بعد أخذه بالأسباب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومن توكل على الأموات والغائبين فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. أما الإنابة فهي الإقبال على الله بالتوبة والعبادة والقصد لله تبارك وتعالى. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.